سبق أن ذكرنا تعريف الكافر لحد الإسلام وهو أنه يتكون من ركنين. الأول تطبيق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والشق الثاني التزام شريعته جملة وعلى الغيب. وأنه بنى على ذلك أنه لا يقبل تطبيق لغير التزام ولا التزام لغير تطبيق. عبر عن حد الإسلام بتعبير آخر حينما قسمه إلى ثلاثة أركان أساسية، هي النسك والحكم والولاية. النسك والحكم والولاية. وذكر أن الحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان حتى تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله، هو ما اجتمع في توحيد الله تبارك وتعالى في هذه الأقسام الثلاثة: النسك والحكم والولاية، يعني أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله عز وجل بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. ذكر أيضا في خصائص هذا الحد أنه لا تفاوت ولا تبعيد بين أركانه، فهذا الحد لا يتبعد ولا يزيد ولا ينقص، وأنه لا عذر فيه بالجهل. فمن تحقق فيه هذا الحد كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم او جهل. نخرج يعني ربما مررنا الحلقه السابقه على قضيه الولايه، ونجلس اليوم الى الركن الثالث وهو الحكم ونفي الحكم لغير الله عز وجل. وتتلخص فكرة كاتب البحث في هذا الباب فيما يلي: أولا، أن قبول شرع الله عز وجل ورفض ما سواه له تعلق بالتوحيد في جانبيه القولي والعملي. يعني قضية الحكم لله عز وجل هي يعني ترجمة هذا في الواقع العملي، من حيث أن المسلم يحكم كل ما شرع الله عز وجل ويرفض ما سواه. هذه القضية لها تعلق بقضية التوحيد، سواء كان التوحيد القولي أو التوحيد العملي. فمن ناحية تعلقها بالتوحيد القولي أو العلمي، إن أردنا أن نسميه هذا الاسم، فيكون من حيث كونه إثباتا لصفة من صفات الله عز وجل، يعني أن الحكم إلا لله، أو الله عز وجل هو الحاكم الأعلى وينفرد بحق التشريع وحق الحاكمية كأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهذا هو تعلق قضية الحاكمية بالتوحيد في جانبه العلمي، وهو صفة الحكم لله عز وجل. أيضا يتعلق موضوع الحاكمية بالتوحيد في الجانب العملي، من حيث كونه ركنا من أركان توحيد العبادة. وهذا الكلام ما في شك هو كلام يعني صحيح حتى الآن، لأن القضية الحكمية هي أهم من ذلك المفهوم الضيق الذي حطر فيه بعض الناس في هذا الزمان. فالحكمية صارت مرادفة للجانب السياسي من الإسلام. حينما نذكر الحكمية فالناس تنطبق أذهانها إلى إقامة حدود الله عز وجل، يعني ما يتعلق بالجانب الجنائي أو يعني متعلق بالحدود وغيرها، وما يتعلق بالأحكام السياسية العليا. ولا يصلون إلى أن الحكم إلا لله يتناول كل ما حكم الله عز وجل فيه حكما وقضى فيه أمرا، ويقتضح ذلك بمراجعة أي مرجع من مراجع كتب أصول الفقه. حينما يعقد الأصوليون بحث الحكم ويتكلمون في الحكم والحاكم والمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم فيه، واضح كل كلام يدور حول الأحكام بنوعيها، يعني سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. وحينما يتكلمون عن الأحكام التكليفية فيقسمون من الأحكام الخمسة المعروفة ما أمر به إما على وجه الحكم والنزول فهو الواجب أو الفرض، أو ما أمر به لا على وجه الحكم والنزول فهو المستحب أو الإحسان أو النافلة أو المندوب أو السنة، ثم ما نهي عنه إما على وجه الحكم والنزول فهو الحرام، أو ما لم يكن على هذا الوجه فهو المكروه، ثم ما هو مخير بين فعله وتركه وهو المباح. فأي شيء أو أي حالة يكون عليها المسلم لا تخرج عن شيء من هذه الأحكام الخمسة، وأنت نائم النوم مثلا مباح، وأنت مثلا تصلي الصلاة إن كانت صغيرة أو صغيرة أو يعني نافلة أو نافلة، فذلك إساءة للعبادات. وأنت تنظر فإن نظرت إلى ما حرم الله هذا حرام، إن نظرت إلى ماء ربح الله فهذا مباح، إن وجدت في نفسك علم فهذا إما صغيرة أو مستحب، إن وجدت في مجلس له فهو إما مكروه أو هو حرام وهكذا. كل أحوال المسلم لا يخرج منها أبدا عن العبودية لله عز وجل. فالحكم هو أوسع بكثير من هذا النطاق الضيق الذي يحصره فيه بعض الذين يركزون فقط على الجانب السياسي من الإسلام ويعزلون عن باقي أحوال المسلم. فالمسلم في كل لحظة من حياته هو في حالة تحاكم هو الله عز وجل وتحكيم لشريعة الله عز وجل في علاقته بربه أو علاقته بالآخرين. فهذا فيما يتعلق بما في شك أن قضية الحكمية لها تعلق أساسي بالتوحيد في الفقه العلمي والعملي. العلمي من حيث كونها ثقة من صفات الله، الحكم لله، من الحكم إلا لله. أيضا من جانب العملي لأنها يعني تعلق بالجانب العملي، لأن الحكمية هي ركن من أركان العبادة ومن أركان توحيد العبادة، لأن هذه كلها أحكام. هذا فيما يتعلق بفكرة الكاتب الأولى في هذا الموضوع. أما فكرته الثانية فهو يقول إن قبول التكليف، قبول التكليف من غير الله عز وجل كفر أكبر بصرف النظر عن موضوع هذا التكليف، يعني سواء كان هذا التكليف بما يخالف شريعة الله أو بما يوافقها. أما الاستجابة يعني للهواء أو للهوى فليس لها تكليف شرعي محدود وإنما الواقع على نوع الفعل. الفكرة الثالثة أن قبول شرع الله يتحقق بعدم الرد وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام، يعني قبول الشرع يتحقق بعدم رد هذا الشرع، يعني وأن الإنسان لا يأبى الأحكام والفرائض التي فرضها الله عز وجل، وقبول شرع غيره كيف نحكم الإنسان أنه قبل شرع غير شرع الله يتحقق هذا بعدم رده ورده. يقول وأدنى درجات الرد كره القلب ودلالته الاعتزال وعدم المشاورة بالعمل عليه أو عدم مظاهرة من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لهم. هنا نبدأ في هذه الفكرة ونفكرناها نبدأ الأمور تختلف النظرة فيها. أيضا رفض تفسير الربوبية في حق بني إسرائيل والتي ذكر الله عز وجل في سورة التوبة في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية بأنها الطاعة في الاعتقاد، أن هذه الربوبية لم تكن طاعة لهم في الاعتقاد، وقرر أنها مجرد الطاعة في قبول الأحكام، واجتهد في إثبات ذلك بعديد من الأدلة مبينا أن في تفسيرها للطاعة في الاعتقاد من اللوازم الفاسدة ما يرده أكثر العقلاء. ثم ناقش أيضا الكاتب ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية مبينا أنه لم يقرر أبدا أن للطاعة في التشريع حكمين أحدهما كفر والآخر ليس بكفر، وإنما فصل هذا التفصيل عندما كان حديثه على الطاعة في المعصية والمبالغة في التقليد والعبودية لله. أيضا قرر الكاتب كل هذه المدة نذكرها شغل التفصيل، قرر أن المناط المكثف في قضية الحكم هو التشريع بتحريم الحرام أو تحريم الحلال أو تغيير أحكام الوضع أو إسقاط الواجب، وهذا بالنسبة للشركاء. رفض أيضا رفض حكم الله بالتحريم وهذا يكون هو الاستحلال، والإيجاب وهو الإباء من قانون الفرائض رجوعا إلى شريعة أخرى أو من غير رجوع. ثم قال التحاكم إلى شريعة أخرى غير شريعة الله أو إلى حكم آخر غير الله ورسوله أو حكم آخر غير الله ورسوله. التحكيم أو وضع الشريعة أو الشخص موضع الحكم يرجع إليه أو إليها عند التنازع. الحكم بموجب شريعة أخرى غير شريعة الله أي القضاء بها في مواضع النزاع والمعاملات اليومية. أيضا قرر أن المناط المكثف في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا قرر أنه لا علاقة له بالاعتقاد ولا بالإقرار، وإنما أتاكه رد الأمر عند التنازع إلى شريعة غير شريعة الله. وقرر أنه لم يكن من اليهود الذين تنزلت هذه الآية فيهم تناكر ولا لحود، وأن إنكارهم الحكم لم يرد إلا في الآية الواحدة في حال الزنا. فهذه الجمارة الأساسية مجملة، وسوف إن شاء الله نفصل الكلام فيها في هذا الموضوع. فأولا قرر البحث كما ذكرنا أن قبول التكليف من غير الله كفر أكبر مهما كان موضوع التكليف. كون الإنسان يكلف من غيره من غير الله عز وجل بحكم ويقبل الإنسان هذا الحكم من غير الله بغض النظر عن موضوع التكليف، فالمبدأ في حد ذاته هو كفر أكبر مخرج من الملة. فلا يجب أو لا يعتبر لهذا الأمر تكليفا شرعيا محددا سوى الكفر أيا كان موضوع هذا التكليف، سواء وافق الشريعة أم خالفها. فيقول في صفحة 381: فقبول التكليف، قبول التكليف من غير الله عز وجل له تكليف شرعي محدد وهو الكفر والعياذ بالله. وقبل هذا الكلام بقليل قال: وإذا كان الشارع أو المكلف أو الحاكم أو الله عز وجل فلا يهم أن تكون الشريعة مخالفة أو موافقة لشريعة الله، أو أن تحتوي على بعض نصوص شريعته سبحانه وتعالى، لأن شريعته عز وجل في هذه الحالة تستكم شرعيتها كقانون، أو يعني أو لا تستكم أو لم تستكم شرعيتها كقانون إلا بصدورها من هذا الشارع تعريرا عن إرادته. وقال في موضع آخر: فقبول التكليف يعني من غير ما له تكليف شرعي محدد لا يتوقف على نوع الفعل ولا على وقوعه وهو الكفر الصريح. فالطاعة في تشريع تتضمن الإقرار بالتشريع من غير الله عز وجل وهو شرك. وقال: إن قبول التحريم أو التحليل أو غير ذلك من أحكام التكليف يثبت ويترتب ويتحقق بالطاعة في جزئية من جزئيات التشريع، لأنه بطاعته له فيها يعطي هذا الذي أطاعه حق التشريع له وممارسة سلطان التكليف عليه إلا في حالات الإكراه لضوابطها الشرعية. فيما يتعلق ب يعني قراءة هذا الكلام أو التعليق عليه، فالملاحظ على يعني هذا الكلام يعني أولا أن قبول التكليف تعبير مجمل، تعبير مجمل يصدق على صور متعددة ومناطات مختلفة، فقد يكون مرده إلى الإيمان بهذا التكليف وإقراره كشريعة واجبة الاتباع. يعني ممكن إنسان يقبل تكليفا من غيره حقيقة كما ذكر الكاتب على أنه له حق التشريع وأنه واجب عليه أن يتبع هذا الحكم من غير الله عز وجل. هذا احتمال. قد يكون قبول الإنسان التكليف من غير الله عز وجل قد يكون مرده إلى جلب المصالح ولو المفاسد، وقد يكون مرده إلى المداراة واتقاء الفتنة، وقد يكون مرده إلى الاتفاق والعقد. لكل صورة من هذه الصور حكمها واستصحاب حكم واحد في الجميع يعثر قبوله لأنه يفضي إلى لوازم كثيرة. من قبل التكليف من جهة ما يعني إقرارا لها بحق التشريع المطلق الذي لا يتقيد بحلال ولا بحرام ولا يقف عند حد من حدود الله، لو كان عن الديمقراطيون الذين يوصلون للأمة ممثلة في نوابها بالحق في التشريع المطلق، النظام الديمقراطي الفاجر الذي يعطي الشعب هذا الحق ويعبرون عنها بهذه الكلمة الكفرية: إن الحكم إلا للشعب، إن الحكم إلا للشعب، هذا خروج الحكم إلا لله، لكن يخرج الشعب ومصدر السلطات، الشعب هو الحاكم، الشعب هو الذي يحل، الشعب هو الذي يحرم، ويدينون الديمقراطيين يدينون بأن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة الحرة، وأن هذه الأمة لا تحرر في الحق في السيادة المطلقة. فلا شك أن من اعتقد هذه العقيدة أن الأمة لها الحق في التشريع، أو أن الشعب ممثلا في نوابه ومعبر عنه في القوانين بالتنظر هو صاحب التشريع وصاحب الحكم وصاحب الحق في ذلك، فمن اعتقد هذه العقيدة فلا يوجد أدنى ريب لأنه أتى بابا من أبواب الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة بالكلية. وذلك من خارج الإجماع من جميع علماء المسلمين على أن الحاكمية المطلقة لله رب العالمين لا شريك له. أما مثل هذه المجالس البشرية فليس لها أمام شرع الله سبحانه وتعالى إلا أن يقرأ فيها فقط، هو التنفيذ والتطبيق، لا وأن يقول سمعنا وأطعنا. طبعا الغربيون لما وضعوا النظام الديمقراطي وهذه النظم التي يعيشون فيها الآن، حرية الأديان والديمقراطية والحرية الشخصية، كل هذه الأشياء، نعم لأنهم يعني هذا الشأن صاحب الباطل دائما، صاحب الباطل يريد أن يتهاجم حتى يتعايش مع الباطل الآخر، وهذا الذي تصوره الكافرون حينما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، نعبد إلهك كفانا وتعبد إلهنا كفانا، فهذا خل منطقي أو التقاء في منطقة الطريق، فنزل الجواب الصريح، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم يعني الباطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني يعني الحق الذي يعني هو طريقي وهو سبيلي. المقصود أن يعني يعني أن هؤلاء حينما يكون الوضع يعني مقارنة أو صراع أو خلاف بين باطل وباطل، لكن ما نقول مرئي بقى هو كله باطل، لكن هذا يعني مسوغ ومبرر هذا الواقع الذي يعيشه الكفار. ما رأوا اللغة الواحدة، ما بلغتهم مثلا رسالة الإسلام أو بلغتهم مشوهة أو هم رغوا بالكفر دينا والعياذ بالله. فمثل هؤلاء هذا هو ما قد يعني يلتمس لهم من لماذا باطل وباطل فنعم يتعايشون معنا وكل الشعوب هذه الحقوق، لكن حينما يأتي دون الله عز وجل هل نسوي الوحي بغيره من النظم او غيره من المناهج الكفريه من كده؟ لا يقبل ابدا مبدا ان الاسلام يقف على قدم المساواه مع النظم الجاهليه الاخرى، سواء تسمت بالديمقراطيه الاشتراكيه الراسماليه او غيرها من الاصناف. هذا كله باطل، هذا كله هؤلاء كلهم يدعون الى النار دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم الذين خلقوه فيه. لكن لما ياتي شاء الله رساله الله دين الله فلا ينبغي ان يعني يكرم دين الله عز وجل بغيره من الاديان الكفريه، ولا يقارن اصلا دين الله بغيرها من النبل. فيعني شان من قال الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العطا، اليس هذا في اغراء السيف وتنقص من شانه؟ وطبعا المثل اعلى، فشريعه الله لا تقارن اصلا بغيرها من النبل الكفريه. قارنوا ما شئتم بين النظم البشرية بعضها وبعض، أما إذا أتى الحق الوحيد الذي يحق غيره فينقطع كل هذه الظلمات. فهذه المسألة ما في شك هناك اتفاق عليها بين جميع علماء الأمة في جميع الأزمان أن الحاكمية المطلقة هي لله عز وجل، وأن أنه لا توجد سيادة مطلقة ولا حاكمية مطلقة لغير الله عز وجل، ومن اعتقد في ذلك فهو الكافر كفرا اكبر يخرجه من المله. من اعتقد ان حق التحليل والتحريم او حق التشريع المطلق يقول الى الامه ان السلفين والناس على كفر، ونراه انه شرك اكبر يخرج من مله الاسلام، لان الاستسلام المطلق لا يكون الا لله وحده. فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته كافرا به. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: والاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الاسلام الذي لا يقبل الله عز وجل عذره. فإذا من مراجع الإقرار بأنه لا إله إلا الله أن لا يكون الحكم إلا لله. وسوف يأتي إن شاء الله فيها ذكر الأدلة على مرورها مفصلة إن شاء الله فيها بعد. لكن يعني ما أعظم هذه الكلمة التي قالها بعض العلماء علماء اليمن في مناقشة حول الدستور اليمني بعد تعديله، أنه يعني قال أحد العلماء لرئيس اليمن، قال له يعني حينما تضعون مادة الدستور تقولون فيها إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعني هذا يساوي تماما انك تقول الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. الله هو الخالق، هل يصح ان يقول انسان ان الله هو الخالق الرئيسي؟ معناه ان في يعني خالقين فرعيين معه متعبين والعياذ بالله، هذا شرك وكفر. فكذلك نفس الشيء في الحكم، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه وذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مش هذا خط لا يماري مسلم في الاعتقاد به، لا يقبل للمسلم اصلا اي خلاف لهذه القضيه كما سنوضح ان شاء الله فيما بعد. فهذا فيما يتعلق بمن قبل التكاليف من جهه يعني ما اقرارا لها بحق التشريع المطلق الذي لا يتخلف بحلال ولا بحرام. اذا القانون او مجلس النواب او مجلس التشريع او مجلس الشعب قال ان الزنا حلال يصير حلالا، ان هذا امر قانوني، ان اقامه حدود الله كالرجل او الجنب هذه وحشيه تصير وحشيه محرمه، فهذا كله من الشرك الاكبر كما بينا. لكن قد يقبل الانسان التكليف من جهه ما جلبا لمصلحه او دفعا لمساله او مداراه لها وارتقاء بفتنتها مع عدم اقراره بهذا التكليف او عدم اقراره بحق من انظره في التشريع المطلق. وذلك هذا تعلق اخر بالقضيه، هذا لا يستغنى من قبله. انسان التزم حكما وقبل قبل تكليفا من جهه ما بسبب انه يعني هو لا يعتقد ان له حق في التشريع، لكن جلبا للمصلحه او دفعا لمساله او مداراه لها واتقاء لاريجتها او جدتها مع اقراره بان هذه الجهه ليس لها حق التشريع او حق من اصدر هذا التكليف في التشريع المطلق. هذا مناط اخر يتفاوت حكمه من صوره الى اخرى بحسب حجم المخالفه في فعل هذا الانسان ومدى العذر في خضوعه لهذا التكليف وغير ذلك من الملاحظات. وجه ذلك انه اذا كان يخضع، اذا كان يعني من يخضع لشرائع الاسلام ويدعي لاحكام الاسلام لا يكون خضوعه هذا معتبرا شرعا يثبت له به عقل الاسلام على الحقيقه الا اذا كان مرده الايمان بهذه الاحكام والاقرار بها في الظاهر والباطن. فمن استسلم لاحكام الاسلام لانها احكام الله، لانها شريعه الله عز وجل، فهذا يعني يعتبر شرعا ايمانا يعني صحيحا. كذلك من يخضع لشرائع الجاهليه او يقبل الطاعه لها انما تكون الحاكمه او المسيطره لا يكون خضوعه هذا ناقضا لاسلامه. يعني مثلا لو مثلا الغربيين مثلا او اي دول من دول الكفر قالت احنا درسنا النظام الاجتماعي او السياسي او الاقتصادي في الاسلام وجدناه مناسب، يعني يحقق لنا مصالح كثيره ويرفع عنا شروط كثيره، نحن سنطبقه يعني من هذه الوجهه. لا، انهم قبلوا حكم الله عز وجل إذعانا لله لأنه أمر الله لأنه شريعة الله، لكن هم قلون أن في مصالح قد تتحقق لهم في تشريع الصلاة في تشريع المواريث وأي شيء من هذه الجوانب، فقالوا هل يصيرون لذلك مسلمين؟ لأن النية مفتقرة، الإسلام والخضوع لله غير موجود. كذلك في الجهة الأخرى، فيعني مجرد الإذعان بشرع الله إذا لم يكن مقترنا به الإقرار بحق الله تبارك وتعالى في التشريع والحكمية المطلقة فلا يرتد به شرعا ولا يرتد به عقل الاسلام. كذلك شخص في الصوره الاخرى المقابله خضع لشرائع الجاهليه او قبل الطاعه لها حينما تكون هي الحكايه المسيطره فلا يكون خضوعه هذا ناقضا لاسلامه الا اذا تاسس على مبدا القبول الطبيعي الارادي لها في الظاهر والباطن والاقرار لها بالحق في التشريع المطلق دون معارض من جهل او تاويل او اقراء، يعني لا هو جهل ولا متأول ولا مكره، لا يوجد أي عذر. فإذا كان قبوله الطاعة لها، إذا كان الإنسان يقبل الطاعة لهذه النظم الجاهلية أو الأحكام الوضعية الكفرية، فمجرد الخضوع في حد ذاته لا يكون ناقضا للإسلام إلا إذا تأسس على الإقرار الباطن والظاهر بحقيتها في التشريع والسيادة المطلقة والتشريع المطلق دون عارض كما ذكرنا من جهل أو تأويل أو إطراء. لكن إذا كان قبوله لحكم هذه الجهة مؤسسا على المصالح والمفاسد أو مؤسسا على المداراة واتقاء الفتنة. طبعا مصالح الوفاة مش شرط تكون يعني مصالح شرعية ووفاة شرعية، ربما يكون لغرض يعني منفعة أخوه أو غير ذلك يعني، فقد تكون معصية لكن لا تكون كفرا. فإذا كان قبوله الطاعة لهذه الهيئة مؤسسة كما ذكرنا على المصارف أو المفاتن أو المداراة واتقاء الفتنة ولم يؤسس على الإقرار بحقها في الطاعة المطلقة، فقد تجاوز موقفه هذا أصل الدين. هنا لا يخدش أصل الدين عنده ولا يخدش عقد الإسلام والتوحيد، وأصبح تعلقه بفروع الدين لا بأصوله ولا بالعقيدة. ثم ينظر بعد ذلك في مدى ما ترتب على هذه الطاعة من مخالفة للشريعة، ومدى ما قام عنده من العذر، ويقرر لكل حالة الحكم حسب العذر وحسب ما ترتب على هذه المخالفة من آثار. فمثلا الذين يعملون في المؤسسات العالمانية في ظل أمرنا العالمانية المعاصرة ليسوا سواء في مجال إجراء الأحكام، وإن كان الظاهر في عامتهم أنهم قد قبلوا التكليف من غير الله عز وجل، فالظاهر أن الناس خاضعين ومذعنين لهذه الأحكام أو النظم العالمية. فعمل هؤلاء الناس يدخلون في هذه المؤسسات العالمانية طائعين، وهم يعلمون فلقا أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح تخاطب كافة العاملين في هذه المؤسسات ويلزمون بها، ويعلمون كذلك أن من سموا هذه التشريعات وقرروا هذه اللوائح طائفة من البشر لم يهتدوا بهدي الله ولم يردوا أمرهم إلى شريعة الله، وإنما ردوه إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحيانا مع شريعة الله وقد لا تتفق. ومع ذلك يعني الكاتب يعني ربما يبعد ان يعني تطبيقا هذا الكلام من الكاتب ان يتركب الكفر في هؤلاء، وان كان هذا هو مآل قاعدته يتركب على القاعده التي قدمناها من بدايه الكلام ان مجرد قبول التشريع كفر. فهذا فيما يتعلق بهذا الامر. فان قال قائل لكن هؤلاء الذين دخلوا في هذه المؤسسات وحالهم كما ذكرنا، إن يعني قال قائل هؤلاء لا خيار لهم في الخضوع لهذه النظم لأنها قواعد آمرة من جهة ذات سلطان ملزم لا يد لهم بتغييرها، فالجواب أن نقول لكن هؤلاء قد كان لهم الخيار ابتداء في عدم الالتحاق بهذه الهيئات من البداية، فهم وإن كانوا مكرهين في الخضوع لأنظمة هذه الغاز بعد الدخول فيها فقد كانوا طائعين في دخولها منذ البداية فضلا عن قدرتهم على الانتصار عنها في أي لحظة. فلا يخفى وجود فارق بين رجل الشارع الذي لا يد له بعدم الخضوع للنظم العلمانية التي تناقشه بحق وجوده تحت مظلة هذه النظم العلمانية، اللهم إلا إن كان يستطيع الهجرة منها، فإن كان لا يستطيع فلا شك أن مثل هذا الرجل في الشارع هناك فرق بينه وبين الخضوع للمظلة العلمانية ككل وبين العاملين في هذه البيئات التي التحقوا بها في أغلب الأحيان طائعين مختارين، وهم يعلمون سلفا أن التحاقهم بها يترتب عليه يعني قبولهم لأنظمتها التي لم تصدر مستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلا يعرف أحد من علماء أهل السنة المعاصرين قضى باستصحاب أصل الكفر في هؤلاء تأسيسا على يعني هذه الفعلة، ومع ذلك لا يعلم من علماء من يعني عمن أصل الكفر على هؤلاء جميعا بهذه الصورة. أيضا من جهة أخرى قد يكون قبول التكليف مرده إلى العقد الذي أبرم بين طرفين لتحقيق مصلحة مشتركة، فمثل ذلك قد يكون جائزا وقد يكون ممنوعا، فما كان منه من جنس الشرك فهو ممنوع وما كان دون ذلك فهو دون ذلك، لكن ليس في ذلك أصل واحد يستصحب، وإنما يختلف الحكم باختلاف المعقول عليه من حيث موافقته للشريعة أو عدمه. فهذا أيضا ينطبق على العاملين في مؤسسات خاصة فهم يخدعون منها قررها لها أربابها من النظم واللوائح ويلتزمون بطاعة رب العمل والخضوع للرؤساء بمقتضى ما أبرم بينهم وبين هذه المؤسسات من عقود. قد يكون أصحاب هذه المؤسسات ممن لا يؤمنون أصلا بدين الإسلام، ومع هذا فإن المقطوع به في مثل هذا المقام اختلاف الحكم في هذه الأعمال باختلاف موضوعها وماذا ما تضمنته نظمها من موافقة للشريعة أو مخالفة. فالعمل في بنك ربوي مثلا أو في مرقق ليلي يختلف عن العمل في متجر أو مزرعة، والعمل في مجال الإدارة في أمور إدارية يختلف عن العمل في مجال القضاء حيث الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فهنا تبدو المجادلة في إطلاق القول بأن مجرد قبول التكليف من غير الله شرك أكبر مهما كان موضوع التكليف سواء يعني وفق الشريعة أو خالفها. يعني مع حسن الظن بنية الكاتب ومن يمحون أو ينحر لمنحه في هدف من وراء هذا الكلام، وهو فيما نظن يعني هو تربية الأمة على الكفر بالطواغيت وعدم الإقرار لها بحق التشريع وتجريد الانقياد لله عز وجل وحده، إلا أن مجرد هذه النية وحدها لا تكفي في الحكم على صحة هذا المسلك إلا إذا واعتمدنا وصححنا مذهب الخوارج في التكفير بالمعصية. إذا صح مذهب الخوارج الذين كفروا بالمعصية بحجة أن الخوارج يربون الأمة على احترام المعاصي ويحولون بينهم بهذا الوعيد وبين ارتكاب هذه المعاصي. فيعني يعني الغاية لا تسوغ الوسيلة. أيضا قول الكاتب إن الطاعة في التشريع تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله عز وجل وهو شرك، هذا الكلام ليس على إطلاقه. المجرد الطاعة هو يقول إن الطاعة في التشريع مجرد الطاعة والانقياد تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله عز وجل وهذا شرك. أيضا كما ذكرنا آنفا هذا القول ليس على إطلاقه، بل الطاعة في التشريع من غير الله عز وجل قد تتضمن الإقرار بالتشريع لغير الله وقد لا تتضمن، هي قد تكون أو لا تكون كذلك. فإن كانت كذلك كان الحكم فيها كما قال، إن كانت الطاعة ناشئة عن إعطاء حق التشريع المطلق لغير الله عز وجل وناشئة عن الإقرار لهذا الحق فهذا نعم شرك، وإلا إن لم تكن مع يعني يقترن بها الإقرار بهذا الحق في التشريع فهذا الأمر تفصيل ويختلف أيضا الحكم باختلاف موضوع هذه الطاعة. فمن أطاع في تشريع من أطاع في تشريع إقرارا بحق من أصدره بالتشريع من دون الله ومتابعة له على ذلك كان مشركا لله عز وجل. ومن أطاع في التشريع لأسباب أخرى فقد تجاوز هذا المضيق وكان حكمه حكم ما أطاع فيه، إن كان أطاع في كفر فهو كفر، في فسوق فهو فسوق، أو في معصية فهو معصية. الذي نستطيع أن نخلص منه من عبارة الكاتب في هذه المسألة أن تقول الطاعة بالطاعة الشركية، يعني إن كانت الطاعة شركية فتكون شركية وإلا ففي الأمر التفصيل كما ذكرنا، لأن الطاعة في التشريع مش في كل حالة تكون شركية، فمنها ما هو من جنس الشرك فيأخذ حكمه ومنها ما هو دون ذلك. فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من أطاع الأحبار والرهبان فيما أحدثوه لهم من التحليل والتحريم من بني إسرائيل، فرق بين طائفتين، بين من اتبعوهم في خلاف الدين واعتقاد ما قالوه دون ما قاله الله ورسوله وبين من أطاعوهم في معصية الله مع صحة اعتقادهم في حكم الله. فبين شيخ الإسلام أن الطائفة الأولى مشركة كافرة، الطائفة الأولى التي أطاعت الأحبار والرهبان في أمور هي تخالف الدين، وأنهم اعتقدوا كلام الأحبار والرهبان دون كلام الله ورسوله الذي أرسل إليهم. فهذه الطائفة بين شيخ الإسلام أنها طائفة مشركة كافرة. أما الطائفة الثانية فهم الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في معصية الله مع صحة اعتقادهم في حكم الله، مع صحة اعتقادهم في حكم الله هم يعتقدون هذا حكم الله، لكنهم خالفوا حكم الله واتبعوا الأحبار والرهبان اتباعا للهوى وانقيادا للدنيا. فهذه الطائفة الثانية مذنبة عاصية ما على شيخ الإسلام من الطاعة في التشريع أن يطاع في التشريع، لكن منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك حتى صحة الاعتقاد وفساده. لكن لا شك أن هناك فرقا بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين كلام الباحثي صاحب حد الإسلام في أن مطلق الطاعة في التشريع كفر وشرك. لكن الجوائز الصحيحة أن يكون هناك تفصيل، فمنها الطاعة في حد ذاتها منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحرير ما حرم الله وتحرير ما أحل الله يكونون على وجهين. يقول أحدهما أن يعلموا، يعني أن يعلم الطائعين الأحبار والرهبان، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤيتهم، يعني أعطوا حق التحليل والتحريم لإيه؟ للأحرار والرهبان من دون الله. يقول شيخ الإسلام على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم أي أحرار والرهبان بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤيتهم مع علمهم انهم اعلمهم علم هؤلاء الطائعين من اليهود والنصارى، مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قال الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الوضح الثاني، الحالة الثانية، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثلهم من أهل الذنوب. مثال على الطاعة في التشريع المخالف لشريعة الله عز وجل نضربه ليتجلى من خلاله لنا الفرق بين هذه المتعلقات. لو ان جماعه من الناس يعملون في مؤسسه ربويه عامه في احدى الدول العالميه المعاصره، لا شك ان هؤلاء الذين يعملون مثلا في بنك ربوي صريح، فهم بحكم تعاقدهم راحوا تعاقدوا مع البنك انهم يعملون فيه، بحكم تعاقدهم مع هذه الهيئه خاضعون لمصالحها، مدينون لهمومها، محكومون برئاستها العامه، لكنهم بعد ذلك الوعد، فمن كان قبوله لهمومها وقعته لها مؤسسا على حق اصحاب هذه المؤسسات في التشريع المطلق لاعمالهم ومصالحهم دون التقيد بشريعه او دين، فهذا شرك بلا نزاع تلزم صاحبها الحجه ويحكم عليها بما يستحقون. ومن كان قبوله لذلك، يعني كما هذا التفصيل ما بيننا الخط او مثال على ان اعطى حق التشريع الحكم على ان الربا لكنه حلال ومباح بدون اي تاويل ولا عرف، وانطلاقا من اعطاء هذه المجموعه المشرعه للبنك حق التشريع المطلق بغض النظر عن شريعه الله، ولا يهمه ان وافقت او خالفت ولا يعطي حق التحكيم في هذا الامر، فهذا شرك لنفس اصل الدين بلا خلاف، لكن ينبغي ان تقام الحج على صاحبه ويحكم عليها بعد ذلك دون يستحقه. اما من كان قبوله لذلك بالعمل والتعاقد مع البنك بينه وبينه وقراءته فيها لا يرجع الى الاقرار بحق اصحاب هذه المؤسسات في التشريع المطلق لاعمالهم ومؤسساتهم من دون الله، وإننا مرده إلى طمعه في الحصول على الألف، لأن الشياطين يبينون للناس هذه الوظائف عن طريق الإغراء بالمؤسسات مثلا المالية أو تحقيق كسب مادي أو معنوي، فهذا له نصيبه من اللعنة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاسبه وشاربيه. لكنه ما دام معتقدا في الحرام أنه حرام وفي الحلال أنه حلال ولم يقر للقائمين على التشريع لهذه المنظمات بحق التشريع، فيعني هذا تجاوز المراتب في هذا الموضوع الى لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معصية كبيرة محرمة. الأمر أو التعلق الشرك في هذا الباب هو أن تقر لأحد من دون الله بالحق في التشريع المطلق الذي يحل به ما يشاء أو يحرم به ما يشاء دون أن يتخيل بشريعة أو بكتاب وأطاع له بناء على هذا الأساس. فإن لم تكن الطاعة مبنية على ذلك كانت متعلقة بالفروع يختلف الحكم فيها باختلاف موضوعها وباختلاف الباعث عليها ولكل حالة لا يناسبها من الأحكام. فإن قال قائل ولكن الطاعة في التشريع لا يتحقق كونها طاعة في التشريع إلا إذا كان مردها من الإقرار من الآمر بالحق في التشريع المطلق، فإن تخلف عنها هذا الوقت لا صح أن يطلق عليها أنها طاعة في التشريع. فالجواب أن إن كان هذا هو المقصود فلا خلاف، لكن يبقى تحديد المقصود بالمصطلحات التي يستعملها الإنسان حتى لا يحصل لبس وإهانة. الأمر الثالث أن العبادة مرتبطة بأرض الدين، وصف العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركا أكبر. فكون العبادة المرتبطة بأرض الدين والتي يعتبر صرفها لغير الله عز وجل شركا أكبر ليست هي مطلق الطاعة، وإنما الطاعة التي تنبثق من كمال المحبة والتذلل. فمن خضع لإنسان مع عدم حبه له لا يكون عابدا له. فالعبودية تتكون من شقين، غاية الحب مع غاية الذل والانقياد. قد يحصل ذل وانقياد لكن مع رفض ومقت وكراهية، كما يقصد إلى مثالنا شخص يكره الضابط مثلا في الدين كراهية شديدة لكنه يطيعه وينقاد لأوامره، فلا يسمى يعني عبودية. لماذا؟ لأن فقد أحد الركنين، وجب الطاعة والانقياد لكن مع الغم والمقت والكره فليس هذه عبودية. العكس قد يدعي الإنسان محبة يعني إنسان أو يدعي المحبة ثم محبة الله مثلا محبة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم لا يخضع ولا يخاف بحكمه، فهذا أيضا ليس أو هذا ينافي العبودية. فالعبودية كمان الحب مع كمان الذل والطاعة والانقياد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقال طريق معبد أشد حبا لله، قال بعض المفسرين والذين أملوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداب لأجدادهم. هذا هو التفسير الأول، والذين أملوا الذين يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم يعني والذين أمنوا أشد حبا لله، يعني والذين أمنوا في حبهم لله أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لمن؟ لأندابه. أما القول الثاني فهو والذين أمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة، يعني ممكن المشركين يكون لهم يعني يحبون الله عز وجل لكن محبة فيها شرك، أما المؤمنون فإنهم يمحضون ويخلصون حبهم لله ويجردونه. فهذا هو التفسير الثاني، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد، قد ذهبت الأنداد بقص منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة التي فيها شرك. مقصود الكلام أن المحبة الشركية هي المحبة مع الله لما تتضمنه من التأله لغير الله والتعلق به والرغبة إليه، وإنما كانت شركا لما يقع في قلوب أصحابها من التعلق بالغير بغير الله رغبا أو رهبا، بخلاف المحبة في الله كحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله، فإنها من جنس الطاعة لله لأنها تابعة لمحبته ولازمة له. هل محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة مع الله؟ كل هذه من توابع ولوازم محبة، أن تحب من يحبه الله وتحب من يدلك على الله وتحب من يسير على طريق الله. فهناك محبة في الله ومحبة الله، هناك محبة مع الله وهي المحبة الشركية. فالطاعة الشركية هي التي تنبثق من هذا الحب الخاص، حب التألف والتنسك وليس من مطلق الحب. وذلك عندما يكون النظر إلى ذات المطاع مع رفض الطرف عن موضوع الطاعة. فالنظر إلى المطاع لماذا يأمر هذا المطاع؟ يعني بالنظر إلى أنه هو الآمر، فمهما أمر يطاع حكمه بغض النظر حتى لو أمر بحرام أو بغير ذلك. فما أثبته الكافر من أن قبول التحليل من غير الله عز وجل أو الطاعة في التشريع شرك أكبر مهما كان موضوع التكليف من موافقة الشريعة أو مخالفة، يجب أن يقيد بذلك. يعني أن الطاعة وقبول التكليف من غير الله يكون شركا أكبر إذا كان منبثقا عن هذا الحب الخاص، حب التأله والتنسك لغير الله عز وجل. فما دام الكاتب يريد أن يسبغ وصف الشرك على الطاعة باعتبار المصدر فقط وبغض النظر عن موضوع الطاعة، فلا بد أن تقيد الطاعة بأنها الطاعة التي تتجه إلى المحبة الشركية، فهذه الطاعة التي يصدق عليها وصف الشرك الأكبر والتي تخرج صاحبها من الملة بلا تردد. لكن إذا اعتبرنا موضوع الطاعة فهنا تتسع الدائرة ويقال إن للطاعة الشركية مأخذين: المأخذ الأول باعتبار مصدرها، والمأخذ الثاني باعتبار موضوعها. فباعتبار مصدر الطاعة الشركية، من كانت طاعته لغير الله عز وجل مبنية على المحبة الشركية التي تتضمن تعلق القلب بغير الله، قلب متعلق بغير الله رغبا ورهبا، حب وتألق، ويعني الحب الذي ينتفع بوصف الله فرقه تماما الى غير الله عز وجل، فهذا قد اشرك شركا اكبر بغض النظر عن موضوع الطاعه، لان نظر الى عين الايه؟ الى عين وذات الامر واعطى هذا الحق نتيجه المحبه والرهبه فطرق هذه المحبه الشركيه الى غير الله، يعني طرق المحبه لغير الله في هذه الصوره فصارت محبه شركيه يطيع الامر فيها بغض النظر عن يعني الموضوع ما يامر او ينهى اليه. فهذا من جن الذين يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، لانه اثبت لغير الله ما لا يكون الا لله. فصارت هذه المحبه الشركيه فصارت هذه المحبه التي لا ينبغي ولا تكون الا لله الى غير الله عز وجل، فانبثق عنها الطاعه المطلقه بغض النظر عما يامر به. فهذا باعتبار النظر الى مصدر هذا التشريع. الامر الثاني باعتبار الموضوع، فمن لم تكن طاعته لغير الله عز وجل ليست مبنيه على المحبه الشركيه ولا على الاقرار لغير الله بالحق في التشريع المطلق، فقد تجاوز الطاعه في هذه الحاله وصف الشرك باعتبار المصدر، وبقي ان ينظر الى موضوع التكليف او الطاعه. فيعني طاعته ليست مبنيه على المحبه الشركيه التي ذكرناها في الفصل الاول، وليست مبنيه على انه يقر لغير الله بحق التشريع المطلق، حينئذ تتجاوز هذه الطاعه مساله اصول الدين والعقل الاسلام، ويبقى النظر في موضوع التكليف او الطاعه. ان كان الطاعه في شرك فهنا حينئذ يصبح مشركا، وإن أطاع في معصية فهذا ذنب من الذنوب. فإذا تضمنت طاعته رد حكم الله أو انعكست بالخلل على أحد ركني أصل الدين، التصديق أو الانقياد، كانت كفرا، وإن لم تكن كذلك تفاوت الحكم فيها باعتبار الموضوع حتى تصل إلى درجة المباح، إذا كانت طاعة في الأمور العادية التي سكتت عنها الشريعة وتركت أمر تنظيمها إلى الإلهام. كما ذكرنا قرر ايضا الباحث ان ادنى درجات الرد للشرائع الجاهليه الاعتزال وعدم المشايعه. اقل درجه من درجات الرد للحكم الجاهلي لغير الله عز وجل هي الاعتزال وعدم المشايعه بالعمل. فهو قرر في أكثر المواضع أن قبول التشريع من غير الله عز وجل كفر، وأن ذلك يتحقق بعدم الرد، وأن أدنى درجات هذا الرد كره القلب. وكيف نعرف كره القلب؟ نعرفه بالاعتزال وعدم المسارعة العملي عليه. قال في صفحة 83 من بحثه: وقبول شرع الله سبحانه وتعالى يتحقق بعدم الرد، يعني عدم رد أمر الله عليه، وهو الإباء من قبول الفرائض والأحكام. وكذلك قبول شرع غيره يعرف بعدم الرد، فإن منع من الرد مانع الإكراه وجد كره القلب، ودلالته دلالة كره القلب الاعتزال وعدم المسايعة بالعمل عليه، أي عدم مظاهرة من يقومون على هذا الباطل وعدم الترويج لباطلهم. يقول أيضا في موضع آخر وهو يتحدث عن الربوبية التي كانت في بني إسرائيل، يقول: فإذا تبين الرضا فله حكم الفعل، الرضا له حكم الفعل، وإلا فالمتابعة دليل على الرضا، والرضا له حكم الفعل ما لم يكن ثمة إكراه بدلائله نفي هذه الدلالة. فيقرر هنا في هذه الفقرات ثلاثة أمور: الأول أن قبول التشريع من غير الله عز وجل كفر، الثاني أن هذا القبول يعرف بعدم الرد، الثالث أن شبهة الإكراه لا تنفي دلالة المتابعة الظاهرة إلا إذا قامت الأدلة على كره القلب من الاعتزال وعدم المسايعة بالعمل. يعني الملاحظات على هذا البحث: أولا أن الباحث يعتبر أن دلالة الكره بالقلب لا تكون إلا بالاعتزال وعدم المسايعة بالعمل. انظر إلى هذا الحق، أن ما في طريقة للاطلاع على أن الإنسان كاره لهذا الأمر إلا بأن يظهر كرهه له في اعتزاله بالاعتزال وعدم المسايعة على هذا العمل. فهذا القول مفضي إلى تكفير عامة من لم يعتزل هذه الكيانات الجاهلية المعاصرة. فإذا يترتب على هذا أن كل من لم يعتزل هذه الكيانات فهذا هو يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن عدم الاعتزال دليل عنده على وجود قبول التكليف من غير الله عز وجل، وقبول التكليف من غير الله كفر بإطلاق كما بين الباحث في أكثر من موضع. قد يقول هذا الكلام وتظهر له بعض المآلات والثمرات، يعني ربما يكون الكاذب نفسه لم يقصدها، هذا احتمال، لكن على أي أحوال هي لازم كلامه ومآلات ما قاعده من قواعد وأصول. فكل من وجد في كيان من هذه الكيانات الرسمية تحت مظلة الحكم بغير الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سواء الجيش، الشرطة، القضاء، البنوك، النقابات، الوزارات إلى آخره، فيترتب على هذه المقدمات، لأنه لم يعتزل هذه الكيانات الجاهلية، يترتب عليها ماذا؟ أنه كافر مشرك بالله العظيم. هذا ما يترتب على الكلام. أيضا لا يقبل من أي واحد من هؤلاء الاعتذار بالجهل. لماذا؟ لأن سبق في مقدمة البحث أن الكاتب جعل الحكم ركنا من أركان الإسلام، ولا أو نفي الحكم عن غير الله عز وجل ركن من أركان الإسلام، ولا عذر للجهل في ذلك. أيضا لا يقبل منه الاعتذار بالإكراه، لأن دلالته الوحيدة عند الكاتب هي ماذا؟ الاعتزال. الدلالة الوحيدة على وجود الكره في القلب هي بالاعتزال وعدم المشايعة بالعمل. ولا يقبل منه أيضا أي شخص يعمل في هذه الأشياء أنه يتقي الله في موقعه ما استطاع، لا يقول أنا أجتهد في تقوى الله ما استطعت في عملي، وأنه لا يتنفس في عمله بمعصية، لأن مجرد الوجود في هذه النظم هو عبارة عن قبول لأحكامها ضرورة، ضرورة أن دلالة الرب الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل، ومجرد القبول من غير الله كفر بصرف النظر عن موضوع هذا التكليف. بل ربما يكون الأمر يعني له أثار ومآلات أخطر وأبعد مدى مما ذكرنا، وهو أن الحكم بالكفر ينسحب على كل من شارك في كيان من هذه الكيانات الرسمية. يعني نقدر نسميها يعني زي القنابل العنقودية، مثل القنابل العنقودية، ودي طبيعة الاتجاهات التي تتورط في أمر التكفير بلا قوارب، تجد تولد، تعرفون القنابل العنقودية، فتجد الفكرة تقول إلى ما بعدها من الأطراف الأخرى، حتى لو أن صاحب الفكرة الأولى لم يقبل هذا. لذلك نجد الانشطارات الداخلية كثيرة جدا في الاتجاهات الفكرية، هذا معروف ومجرب ومعلوم. تجد نفس الاتجاهات تنفصل على نفسها وتنشطر وتختلف، بعد ذلك يحصل انقسام آخر وهكذا تتفتت وتتشتت. فمنهم من يقف مثلا عند تفكير جهات معينة، يأتي واحد آخر ينطلق من نفس المنطلق ويكثر لا اللي عايزين يعملون في الحكومه، ياتي من ياتي بعد ذلك ايضا ويكفر كل من ولد في البلد، لان البلد جعلوا عليها حكم كفر، فالاصل في كل اهلها انهم كفار الا من ثبت اسلامه. وهكذا تجد الامر لا ينضبط ولا يقف عند حد، وانما تحصل هذه التفاعلات الانشطاريه والقنابل العنصريه، ويحصل ما يحصل من التهرج والفوضى التي لا حدود لها في اخطر قضيه يترتب عليها اخطر الاثار من استحلال الدماء والاعراض والاموال وغير ذلك. ف يعني نقول ان من مآلات هذا الكلام ان الحكم بالكفر ينسحب على كل من شارك في كيان من هذه الكيانات الرسميه، ولو كان لا علاقه له البته باي مخالفه شرعيه، كما لو كان محكمه شرعيه تحكم بما أنزل الله في نطاق الأحوال الشخصية، أو جهة علمية تتولى تدريس القرآن والعلوم الشرعية. وفعلا أتى وقت من الأوقات في بعض البلاد مثلا مثل السعودية وجد من أيضا يدعو إلى اعتزال الكليات الشرعية كالجماعة الإسلامية أو الجماعات المعروفة هناك، لماذا؟ لأنها تأتي من قبل حكومة مثلا هم يكفرونها. فوصل أمر إلى هذا الحد، الإنسان ما يتعلم من هذه الأجهزة ولا هذه الكيانات. نعم. أيضا وجه هذا الكلام يعني معنى ذلك الأظهر مثلا مؤسسة حكومية، فقد يأتي من يعني يسلك هذا المسلك الانشطاري أو العنصري ويقول الأظهر مؤسسة حكومية وخضع لنظم الدولة، فبالتالي أيضا لا ينبغي أو لا يجوز أو يقدح في عقيدة الإنسان أن يتخرج من مثل هذه المؤسسات. ووجه هذا التهور أن هذه الدول الجاهلية هي التي تنظم هذه الكيانات وتضع لها القواعد والتشريعات، وما دامت القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى موضوع التكليف وإنما ينظر إلى من؟ إلى ذات المكلف، فالحكم يكون مش موضوع التكليف حتى لو كان تحفيظ القرآن أو تعليم علوم شرعية، وإنما من الذي يأمر ومن الذي يكلف بغض النظر عن موضوع التكليف. فالمكلف هنا هو هذه الدول العالمانية، ومجرد الوجود في هذه الكيانات بناء على هذا الكلام وعدم اعتزالها يكون حاكما كافيا للحكم بالكفر بناء على ما ذكرنا تقريره من هذه المقدمات. طبعا ننبه ايضا الى اننا او بتعبير اخر يعني من ينتقلون الباحث في مسلكه لا نجزم بانه يقول بهذه المعلات، لكن هذه المعلات واقع رأينا من كثير من هذه الجهات التي تهورت في حكم القضية والحكم بالتكفير. لكن إذا أردنا يعني أن ننظر نظرة أخرى لهذا الجانب يعني أو مسلك الكتب في هذه النقطة، فكان ينبغي أن يلغي الكاتب بكلامه دلالة عدم الاعتزال لهذه النظم على قبول احكامها. يعني مسألة ان مجرد الطاعة معناها اعطاء هذه الكيانات حق التشريع من دون الله عز وجل، وان ينحضر طريقة التعبير في الرب فقط الذي يعكس يعني كره القلب في الاعتزال وعدم المشاعر، فهذا الاعتبار يجب الغائه، يجب الغاء دلالة عدم الاعتزال لهذه النظم على قبول احكامها، لان الواقع القائم أن هذه النظم تتولى في هذه المجتمعات كل مراحل الحياة بالتنظيم والإشراف، ولا يعني لا يعرف مرتق من مرافق الدول الرسمية إلا الرقابة لنظمها وقوانينها. فالناس باعتبار وجودهم في هذه المجتمعات وارتباط مصالحهم بها مدينون لذلك شاءوا أم كرهوا، وهذا أمر يتفق في الخضوع له والارتباط به أغلب الناس سواء في ذلك الممكن أو الراضي، إلا من اعتزل في شهر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أيضا ينبغي كما ألغينا اعتبار يعني دلالة عدم الاعتدال والمشارعة، كذلك في الجهة المقابلة ينبغي اعتبار التفرقة على أساس الموضوع والوظيفة. فمن تقلد عملا في بنك ربوي يختلف عمن تقلد عملا في مستشفى للعلاج، مستشفى حكومي. ومن يعمل في مجال الشرطة والقضاء لابد أنه يختلف عمن يعمل في مجال الإدارة والخدمات. حتى في نطاق الأعمال المحرمة يجب أن نفرق بين من يوجد تحت لوائها ارتداء مستحلا، يعني ما يتعاطاه من مرتب ومميز عيشا غير ذلك، وبين من يوجد استجابة لها والتزاما بشرعها عندما يكون الحديث عن الإيمان والكفر. حتى في قضية التزام الشرعي يجب أن نفرق بين وضعين، بين من يلتزم شريعة ما إيمانا بها وولاء لها وإقرارا لأصحابها بالحق في ذلك، وبين من يلتزم بهذه الشريعة جلبا لمصلحة أو دفعا لمثلة. فالمناط المكثف في هذا هو المناط الأول، وهو من يلتزم هذه الشرائع إيمانا بها وولاء لها وإقرارا لأصحابها بالحق في ذلك. فالذي يلتزم بشريعة الإسلام في الظاهر حقنا لدمه أو دفعا لمغارم وجلبا لمغانم لا يكون مؤمنا في حقيقة الأمر، وإن أجريت عليه في الظاهر أحكام الإسلام عند من لا يعرف حاله. والذي يلتزم بنظام جاهلي اتقاء لشره أو جلبا لمغنم قريب مع كفره به وكراهيته له لا يكون كافرا في الحقيقة، وإن جاز أن تجري عليه أحكام الكفر في الظاهر عند من يجهل حاله. فإن وجدت شبهة الإكراه العامة التي تجعل الخضوع لهذه النظم أو الكثير منها لا ممدوحة منه أهدرت هذه الدلالة في الحكم بظاهر الكفر، واستصحب أصل الإسلام في كل من تحقق لديهم عقده المجمل حتى يثبت الالتزام الطوعي لهذه النظم والإقرار المطلق لها دون شائبة من جهل أو تأويل أو إكراه. نكتفي بهذا القصد، وإن شاء الله نجتهد في غالبا إن شاء الله يعني ننهي هذا البحث الأسبوع القادم بإذن الله، ونجلس إلى ما بعده من قضايا الكفر والإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.